نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. قوله رحمه الله ولا نرى السيف يعني ولا نرى القتل، وعبر بالسيف هنا لأن غالب القتل في ذلك العصر هو بالسيف، وأي وسيلة من وسائل القتل تأخذ حكمه، يعني لا يجوز أن نقتل قال أحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من المنتسبين لأهل القبلة. فالمراد بأمة محمد هنا أي أمة الإجابة وليس أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة تشمل اليهود والنصارى والمجوس والمشركين وتشمل أيضا المسلمين. فالمراد أمة الدعوة يعني أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من كان بعد نزول أول الوحي عليه الصلاة والسلام يعتبر من أمة محمد وليس من أمة عيسى مثلا. فكل من أتى بعد نزول الوحي أو كان بعد نزول الوحي فهو من أمة الإجابة إلى قيام، فهو من أمة الدعوة إلى قيام الساعة. من كان مسلما متبعا النبي عليه الصلاة والسلام نسميه من أمة الإجابة، يعني استجاب للنبي عليه الصلاة والسلام في دعوته. فقوله ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني من أمة الإجابة، أي على أحد من أهل القبلة. فمن كان من أهل القبلة ولم يظهر منه الإسلام والكفر لا يجوز قتله. قال إلا من وجب عليه السيف. قوله إلا من وجب عليه السيف إلا من يعني إلا من وجب عليه القتل، ودم المسلم حرام لا يجوز قتله إلا في ثلاثة أحوال فقط، وهي التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في البخاري ومسلم بقوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. قال النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدين المفارق للجماعة. فمن قتل نفسا بغير حق فإن دمه هناك حلال للإمام أن يقتله، أو على الإمام أن يقتله إذا توفرت الشروط كما هو في أبواب الفقه. وكذلك الزاني المحصن أي الحر، وكذا المرأة الحرة الأصل فيه أنه حرام، فإذا زان الرجل أو المرأة الأحرار فيزان الرجل والمرأة الأحرار فإن دمه حينئذ يكون حلال، يقيم عليه الإمام حد القتل بالرمي. الأمر الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة يعني المرتد، فمن كان مسلما ثم ارتد حين ذاك فإن دمه مباح. لكن هنا مسألة المرتد والقاتل والزاني المحصن لا يجوز لأحد أن يقتلهم سوى الإمام يعني الحاكم، لئلا تعم الفوضى وتنتشر بين أفراد المجتمع فيعتدي الفرد على الآخر يدعي أنه زنى أو يدعي أنه سمع ارتكب ردة ونحو ذلك. حتى لو ثبت ذلك فإقامة الحدود من أعمال السلطان، لا يجوز لأحد من أفراد المسلمين أن يقيمها. ماذا يصنع الشخص المسلم إذا سمع رجلا قال كلمة ردة والإمام لم يقم عليه الحد مع ثبوت ذلك؟ ماذا يصنع؟ نقول عليه بالصبر والدعاء له بالهداية ولا يجوز أن يعتدى عليه حتى ولو كان يقول الردة ليل نهار، لأن هذا من الافتية على الإمام وهو من أعمال السلطان ويوكل أمره إلى السلطان. ولو كان كل من سمع بردة قتلها ونحو ذلك لانتشر القتل في المجتمع، ولدعى كل شخص بأنه سمع هذا ارتد فقتله، فانتشر القتل بين أفراد المسلمين. لذلك جعلت الشريعة تلك الأمور موكلة للسلطان، لا يجوز أن يفتات عليه في تلك الأمور. لذلك قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى السيف، يعني القتع، على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، يعني أن دم المسلم حلال، أن دم المسلم حرام، لا يجوز أن يعتدى عليه ونجعله حلالا، وإنما هو محترم عظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.